بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العاشر بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في مسائل أحاديث باب التشهد. مسألة: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأوسط؟ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأوسط، أي بعد أن يقرأ التشهد الأوسط، هل يشرع ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ التشهد الثاني وهو لا يزال في التشهد الأوسط ينتهي من الصيغة التي في حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، ويقال لها الصلاة الإبراهيمية، فهل تشرع الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأوسط؟ بعد قراءة التشهد الأوسط يشرع في الصلاة الإبراهيمية ويقال له التشهد الثاني، ويقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين. القول الأول أنه يستحب بعد التشهد الأول قراءة التشهد الثاني، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، استدلوا بلفظة وردت في حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد التشهد الأول التشهد الثاني في الجلسة بين الركعتين، في التشهد الأوسط ينتهي منه ثم يشرع في التشهد الثاني التي هي الصلاة الإبراهيمية. والحديث رواه النسائي في الصغرى برقم 1720، وهذه الزيادة شاذة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في التشهد الأوسط يشرع في قراءة التشهد الثاني الصلاة الإبراهيمية، شذ بها سعيد ابن أبي عروبة. الخلاصة هذه الزيادة شاذة، شذ بها سعيد ابن أبي عروبة، خالف فيها عددا من الحفاظ الذين رووا الحديث بغير هذا اللفظ، رووا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ التشهد الأول والثاني في الركعة الأخيرة، هذا هو الشاهد، هذه اللفظة التي شذ بها سعيد بن أبي عروبة. طيب، اللفظة تريدون بنصها؟ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما، ثم يصلي 9. فإذن الشاهد للجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كان في 8 وهو التشهد الأوسط، ومع هذا يقرأ التشهد الأول والثاني ثم يقوم 9. هذه اللفظة أنه كان يقوم 9 شذ بها من؟ سعيد ابن أبي عروبة، خالف فيها عددا من الحفاظ والثقات الذين رووا الحديث بغير هذه الزيادة، زيادة أنه يقوم 9، وإنما الحديث الصحيح الذي رواه عدد من الحفاظ أنه كان يسلم في 8 ثم بعدها يصلي 9 بعد السلام. فإذا هو قرأ التشهد الأول والثاني لأنها الركعة الأخيرة، وعلى رواية سعيد بن أبي عروبة سيكون ماذا؟ سيكون التشهد الأول، قرأ التشهد الأول والثاني، فهذه اللفظة شاذة. وأما الإمام الألباني فيصححها، يصحح هذه الزيادة، ولهذا هو يوافق الجمهور، وكذلك الشوكاني وبعض العلماء يوافقون الجمهور فيقولون لا بأس من قراءة التشهد الأول ثم يشرع المصلي بقراءة التشهد الثاني الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحبابا، ولم يقل أحد من العلماء بالوجوب. القول الثاني أنه لا يستحب أن يشرع في قراءة التشهد الثاني بعد التشهد الأوسط، أي لا يشرع في قراءة التشهد الذي هو الصلاة الإبراهيمية التشهد الأخير، فإنما يكتفي بالتشهد الأوسط. هذه هي السنة، لا يستحب، والسنة ألا يزيد على التشهد الأول. وقال بهذا القول الحنفية، واستدلوا بعموم الأدلة، ومنها حديث الباب، حديث ابن مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد أي الأول، فلم يزد على هذا اللفظ. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو القول الثاني، قول الحنفية، أنه لا يستحب أن يشرع بقراءة التشهد الثاني الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأول أو التشهد الأوسط، وأن السنة الاقتصار عليه، وهو موطن ينبغي التخفيف فيه، أي في التشهد الأوسط في الركعتين الأول التشهد الأوسط. هذا هو القول الراجح، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين. ثم يستثنى من هذا فيما إذا أطال الإمام، إذا كان المأموم خلف إمام فقرأ المأموم التشهد الأوسط ولا يزال الإمام جالسا، وربما شرع في قراءة التشهد الثاني أي الإمام، فهنا بدلا من أن يبقى صامتا لا بأس أن يشرع في قراءة التشهد الثاني أي الصلاة الإبراهيمية. وسمعت شيخنا يحيى حفظه الله ونحن في دماج يفتي بهذا، أنه لا مانع من أن يشرع في قراءة التشهد الثاني إذا لا يزال الإمام جالسا وقد انتهى المأموم من التشهد الأول. مسألة، ما هي أفضل صيغة وردت في التشهد؟ وقبل ذكر الجواب على المسألة، أجمع العلماء على جواز التشهد بأي صيغة وكيفية وردت في الأحاديث الصحيحة، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، كله جائز، وهو من تنوع العبادات. وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء، منهم ابن رجب. ثم الجواب على أصل المسألة، ما هي أفضل صيغة؟ أجمع أن أفضل صيغة هو ما ورد في حديث ابن مسعود، المقصود بالصيغ التشهد الأوسط. أفضل صيغة وردت في ذلك هي ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الذي في أول باب التشهد من هذا الكتاب، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويناسب في هذا المقام أن نذكر بعضا من الصيغ الواردة غير صيغة حديث عبد الله بن مسعود الذي في الباب. من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله. فعندك يا أبا البراء ما حال هذا الحديث؟ تأكد. وأنت يا أبا بكر، وأنت من رواه؟ وأنت أول مرة تسمع بهذه الصيغة صح؟ فكثير من السنن نجهلها وتفوتنا، وهي أشبه ما تكون بسنن مهجورة، ومنها مثل هذا الذكر، مثل هذه الصيغة، وهي صيغة ثابتة إسنادها كالشمس، رواه مسلم برقم 405، فاحفظوه حتى تطبقوه في صلاتكم، فهو من تنوع العبادات. نعم، فهو أفضل صيغة بعد صيغة ما ورد في حديث ابن مسعود. من يعيده؟ إذا حفظناه فأنتم في خير. ما سيسمع الآن لمن يحفظ مسلم؟ تحفظ مسلم جزء منه؟ تفضل. أحسنت، من يأتي بالمتن فحسب. التحيات المباركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بهذا لا تزيد زيادات، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا زيادات لا، هذه أذكار توقيفية لا يزاد عليها. من سمعه؟ هات يا محمد. أحسنت، لله درك. فمن هات؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لمن؟ لله، هكذا لفظ الحديث. رسول الله سنت. من عندك؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دبعي أحسن. هناك أحد المشايخ رأى لي رؤيا، والله استبشرت بها خيرا، وهذه الرؤيا مختصر يعني، رأى أنني بنيت دور ثاني في العمود، العمود هكذا، قلت يعني ما هو تفسير لنفسي قبيلة، لكن قلت لعله استئناس العمود عمدة الأحكام، عمدة عمود. فنحن أخرجنا من فضل الله إلى الآن ما قد فرغنا كل الأبواب وما شرحنا كل الأبواب، لكن إلى حيث وصلنا كم يا عبد الله؟ تقريبا 15 رسالة، الجاهز تقريبا 13، والرابع عشر والخامس عشر تفرغ، صلاة الجماعة ثم الأذان عند عبد الله ثم كتاب السترة 16، ونحن سننتهي الآن من كتاب الصلاة، فلعله الدور الثاني ثم نشرع في الدور الثالث، وهو ندخل في كتاب الزكاة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونأمل أننا نستفيد جميعا، لأني كما ذكرت لكم أنا رأيت فيكم همة ونشاط، ولهذا أحضر تحضير فيه شيء من التوسع لكثير من المسائل، نسأل الله أن ييسر إتمامه ونحن على خير، وإلا فهذا من فضل الله وحده، ثم نحن بعون الله ثم بكم ننطلق في مثل هذه الرسائل ومثل هذه الدروس، لو لم يكن عندي أحد أدرسه ما سأحضر ولا سأنشط هذا النشاط، لهذا أنتم مأجورون ونرجو الأجر جميعا. طيب نزيد هذه الصيغة، ومن الصيغ ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا فيه زيادة فقط، وهذه الزيادة فيه أنه كان يقول في أوله بسم الله وبالله، هذه هي الزيادة، نفس صيغة حديث ابن مسعود، إلا أنه في أوله زيادة وفي آخره زيادة، حديث جابر في أوله بسم الله وبالله التحيات لله إلى آخره، وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، يعني في التشهد الأوسط. رواه النسائي في الصغرى برقم 1175، إسناده بغير هاتين الزيادتين صحيح، زيادة أنه كان يقول في أوله بسم الله وبالله هذه ضعيفة، هذه لا تثبت. كذلك في آخره أنه كان يقول بعد التشهد الأول أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، هذه الزيادة أيضا لا تثبت. الحديث صحيح لغيره بغير هاتين الزيادتين، زيادة أنه كان يقول في التشهد الأول بسم الله وبالله، وأيضا بعد الانتهاء يقول أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ضعف الحديث الإمام الألباني في سنن النسائي حديث رقم 1175 في تحقيقه على سنن النسائي بنفس العزو الذي ذكرناه لكم 1175. فإذا الزيادة التي في أوله بسم الله وبالله هذه لا تثبت، وأيضا التي في آخره في أول التشهد وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. الإمام الألباني ضعف الحديث بطوله لذاته، لكن هو صحيح لغيره، أصله يشهد له بنصه حديث ابن مسعود الذي في الباب، فإسناده ضعيف ضعفا منجبرا، وغدا نأخذ بإذن الله بقية الصياغ وهي ضعيفة بعضها. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.